بسم الله الرحمن الرحيم. كده احنا هنبدأ القسم الثالث في الكتاب. هو مقسم الكتاب زي ما قلنا تقريبا 4 أقسام. القسم الأول مجمع نيقيا، القسم الثاني مجمع القسطنطينية، القسم الثالث مجمع المجمع أفسس، مجمع المسكون الثالث بأفسس ده اللي احنا هنقراه دلوقتي، وقسم الرابع مجمع أفسس الثاني، القسم الخامس مجمع خلقيدوني. انا للاسف وانا بقرا الكتاب ما يعني كنت ملخبط وقتها في افسس الاول وافسس الثاني، بس مش مشكله هنظبطه دلوقتي واحنا ماشيين ان شاء الله. في الصفحه رقم مش احنا قلنا افسس الثاني 449 اللي بتاع وطخي. ايوه، فهنا الفصل الاول اسباب انعقاد المجمع، كاتب رقم 1 بدعة بيلاجيوس أو بيلاجيوس، رقم 2 بدعة نسطور، دول السببين الرئيسيين. طيب هنقرأ 214 و215 بدعة بيلاجيوس. طيب بيقول: ولد ببريطانيا سنة 405 ميلادية، ورسم راهبا فقسا، ثم نادى بتعاليم غريبة مضمونها أن خطيئة آدم قاصرة عليه دون بقية الجنس البشري. يعني ما كانش بيقول بتوارث خطيئة، وأن كل إنسان عند ولادته يكون كآدم قبل سقوطه. يعني ده بيدمر فكرة الفداء والصلب بشكل عام. ثم قال إن الإنسان بقوته الطبيعية يستطيع الوصول إلى أسمى درجات القداسة بدون حاجة إلى مساعدة النعمة الإلهية. النعمة الإلهية المقصود بها الوسائط، سر المعمودية، سر التناول، سر الميرون والكلام ده يعني. وبديهي أن في هذه التعليم الفاسدة ما يهدم سر الفداء المجيد، ويضعف من قيمة دم المسيح. يبقى هو مات ليه يعني؟ مات بلا سبب. ويناقض قول الكتاب، هنا جايب ده المزمور، مزمور 51:5 بيقول: ها أنا ذا بالآثام حبل بي، وبالخطية ولدتني أمي. كلام داود عن نفسه. إيه؟ كلام داود عن نفسه. بغض النظر هل داود عليه السلام فعلا قال الكلام ده، هنبقى نبص عليه بصة سريعة كده دلوقتي. وبعدين بيقول ده في روميا، في روميا 5:12، بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم وبالخطية الموت. وبعدين في كورنثوس الأولى 15:22، كما في آدم يموت الجميع هكذا في المسيح يحيى الجميع. ولقد بقى هذا المبتدع زمانا ينتقل من البلدة إلى أخرى وينشر تعاليمه المضلة هذه، إلى أن حكم مجمع أفسس المسكوني بحرمه وبدعته. خلينا نبص كده على المزمور 51:5 ده انظامه. طيب بيقول: ها أنا ذا بالإثم صورت، وبالخطية حبلت بي أمي. عاوز بس أشوف أول حاجة، هل في حد في العهد الجديد اقتبس النص ده؟ هنا جايب يوحنا، جايب روميا، جايب أفسس، مفيش حد اقتبس النص ده. ده في حد ذاته له دلالة. إيه الدلالة دي؟ مفيش مباشر نبوة عن المسيح، يعني محدش جابها كحاجة دليل على إن المسيح على انها خطيئة اصلية للناس. ايوه، بولس اقتبس نصوص تانية او شرح كتير فكرة الخطيئة الاصلية. فلو كان النص ده بارز اوي في المعنى ده، كان بالاولى مين اللي يقتبسه؟ بولس. طيب لما نشوف كده ايه نظامه في الترجمات التانية، بيقول: ها اني بالاثم قد ولدت، وفي الخطية حبلت بأمي. ده الحياة العربية المشتركة، وأنا في الإثم ولدت وفي الخطية حبلت بي أمي. اليسوعية: إني في الإثم ولدت وفي الخطية حبلت بي أمي. نشوف الإنجيل الشريف: أنا جئت إلى هذه الدنيا مذنبا، وولدتني أمي خاطئا. أنا عاوز أبص على ترجمة برينتون، الترجمة السبعينية. فين هي؟ بيقول for behold I was conceived in iniquities. iniquities دي معناها ايه؟ بس مش عارف يترجمها، مش عارف يترجمها. and in sins did my mother conceive me. في بس انا ابص على الترجمة السبعينية ان انوميايس سومي كاي ان هامارتيس سومي ميترمي. هنا ان هامارتيس دي في خطية ايه؟ العلامات اللي هي 50 57 يعني في اختلاف في الترقيم ما بين المزامير في العبري والمزامير في اليوناني في السبعينية. فدي هي في السبعينية مزمور 50 7. يعني واحد مطول بس الثاني مصغره ولا مش فاهم، مش فاكر ايه الموضوع، في خلاف في الترقيم يعني. طيب انا مش فاهم الحقيقه ده المقصود بايه. انا ممكن اقول مثلا اللي هي الخطيه اللي بها انا من ابليس وصوته والخطيه حدثت بي امي، يعني ربنا كتب عليا الخطيه ده من الازل اصلا، يعني انا كل اللي انا تبت منها فدي حاجه عاديه لان ربنا كاتب لي منذ الازل ان انا هخطا وفي الحاجه دي وهقع فيها واتوب منها. هو ده ظاهر سياق النصوص، يعني ان في البدايه بيقول اغسلني كثيرا من إثمي ومن خطيئتي طهرني لأني عارف بمعصية وخطيئتي أمامي دائما، إليك وحدك أخطأت والشر قدام عينيك صنعت لكي تتبرر في أقوالك وتزكو في قضائك. ها أنا ذا بالإثم، ها أنا ذا بالإثم صورت بالخطية حبلت بأمي، ها قد سررت بالحق في الباطن ففي سريرتي تعرفني حكمة طهرني بالزوفة فأطهر مش عارف اسمعني سرورا أستر وجهك لا تطرحني من قدام وجهك. الموضوع ده له علاقة يعني، هو أصلا ده منسوب مزمور منسوب لداود. جاء إليه ناثان النبي بعدما دخل إلى بيت شبع، ارحمني يا الله حسب رحمتك حسب كثرة رأفتك أمحي معاصي. رجل زعلان عشان معاصي كثيرة ارتكبها. وطبعا بإنسان واحد دخلت الخطية، السياق بتاع نصوص رومية ده احنا شرحناها قبل كده وانها ليها علاقة بان انسان قصاد انسان يموت. المهم الخلاصة هنا ان بيلاجيوس ده ما قالش بتوارث الخطية. انا قلت قبل كده ان الموضوع مش ان الخطية بتورث، يعني هنا بيقول بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم، ده مش مقصود إن خطية آدم بتتورث، لكن أنا قلت إن هو بيقول إن طبيعة آدم فسدت بالخطية وبعدين بقت زي حاجة وراثية، طبيعته الفاسدة دي بقى ولاده اتولدوا بيها، لكن مش المقصود إن الذنب اللي ارتكبه آدم ده يقتضي عقاب والذنب ده بيشيله كل واحد فيتعاقب عليه. ده بولس ما قالوش يعني. طيب الاقتباس اللي بعده 215-216 بدعة نسطور البطريرك المبتدع. تعتبر بدعة نسطور السبب المباشر لعقد المجمع الذي نحن بصدده، اللي هو مجمع افسس الاول 431 ميلادية. ومن المؤلم حقا أن يكون سبب هذه البدعة التي أزعجت الكنيسة وكادت تفصم وحدتها هو بطريرك القسطنطيني نائل كوبيوبست، صح يا شيخ أحمد؟ اللي هو قمص متى مرجان أرثوذكسيات وتراث وعقيدة وحياة الجزء الثاني. ولد هذا المبتدع في مدينة تسمى مرعش، ثم تعلم لدى ثيوذوروس المبسوستي حتى نبغ في علوم كثيرة، وترهب في دير مار أبروبيوس بالقرب من أنطاكيا بسوريا. ولقد أظهر قبيل رسامتي بطريركا للقسطنطينية غيرة في الدفاع عن الإيمان ضد المبتدعين، حتى قال يوم رسامته مخاطبا الامبراطور ثيوديسيوس الصغير: استأصل معي أيها الملك جماعة الهراطقة وأنا أرد عنك هجوم الفرس الأردياء، وبعد أن تقضي على الأرض حياتك السعيدة أضمن لك أخيرا جنة الخلد في السماء. شعر هو في الآخر إيه ما ضمنهاش لنفسه، على أن هذه الغيرة قد تبخرت سريعا، فلم تمض فترة طويلة حتى سقط نسطور في بدعته الشنيعة. وفي ذلك يقول بعض المؤرخين إن نسطور حارب جميع الهرطقات ليمهد السبيل إلى هرطقته. طيب، برضو تحت عنوان تعليمه الغريبة: نادى نسطور بأن في السيد المسيح أقنومين وشخصين وطبيعتين. يعني في شخص الإنسان حالل فيه شخص الإله، فهما مش ما بقوش شخص واحد ولا الطبيعتين اتحدوا فبقت طبيعة واحدة جديدة، لا، هما شخص أقنومين، شخصين طبيعتين. واستنتج من ذلك أنه لا ينبغي أن نسمي السيدة العذراء بوالدة الإله، كما عاب على المجوس لسجودهم للطفل يسوع. قال لك دول مجوس في الأول والآخر يعني. طيب، واستقطاع الجزء الأخير من كل من الثلاث تقديسات التي ترتلها الكنيسة في صلواتها، اللي هو التقديسات مفروض يعني تصح للإله، وفي الآخر بيكون حاجة إيه وحشة إنه مات أو حاجة زي كده، فرح حذف كل هذه النهايات اللي ليها علاقة بالطبيعة الإلهية، بحيث إن التقديسات لا تحتوي إلا على مدح للألوهية. يعني رفض إن يبقوا الاثنين في نفس السياق، حاجات عن الناسوت وحاجات عن اللاهوت تنسب لنفس الشخص، فرح حذف الأجزاء الأخيرة اللي ليها علاقة بالطبيعة الإلهية بزعمه. وبحكم منصبه وبما له من سيطرة وسطوة بدأ ينشر تعليمه في كل مكان، مستخدما في ذلك بعض الكهنة والأساقفة أيضا. ولما سمع مسيحي القسطنطينية أقواله هذه رفضوها لعدم استقامتها، وبدأوا يثورون ضده، ولكنه أمعن في عناده. وإذ حضر جمع من الرهبان أمامه وأوضحوا له خطأ تعاليمه وانحرافه عن الإيمان القويم، غضب عليهم واعتقلهم في الكنيسة مع وفاء قسطنطين ومع الباقيين دول. طبعا ده علشان خاطر الكنيسة عادي من منذ القديم بتستخدم زي المعتقل بالظبط. غضب عليهم وأمر بسجنهم في الكنيسة، كما أمر خدمه بضربهم وإهانتهم. عادي ما فيش مشاكل، ودي حياة قداسة ودول رهبان، عادي يعني ما فيش مشكلة. وحالما سمع القديس البابا كيريلوس الإسكندري بهذه البدعة كتب يفندها ويثبت التعليم الصحيح اللي كان قايله أثناسيوس أستاذه، وأرسل رسائل كثيرة لنسطور كما سيجيء في الفصل القادم، ولكنه رغم كل هذا لم يرتدع ولم يتنازل عن وخيم تعليمه. يعني فضل كافر وثابت على كفره. طيب ماشي، في 218 تحت عنوان النسطورية بعد نسطور، بيقول: على أن البدعة النسطورية لم تمت تماما بموت نسطور، وإن كانت قد ضعفت كثيرا، ذلك لأن معلمي مدرسة الرها وتلاميذها من السريان تمسكوا بتعليم نسطور الخاطئة وبيعتبروه قديس وما بيعتبروش مهرطق، وبدأوا ينشطون في نشرها. ولما طردهم أسقف المدينة هربوا إلى نصيبين ومعهم بعض الكهنة، وهناك شيدوا مقرا لهم ورسموا رئيسا عليهم دعوه جثليقة رئيسا عاما، وعملوا على نشر بدعتهم في بلاد فارس وآشور والهند وغيرها. ولا زال بعض النساطرة حتى الآن في جبل سنجار على حدود بلاد فارس وفي ملبار في الهند. كويس أوي. صفحة رقم 222 احنا كده الفصل الثاني الشخصيات الهامة في المجمع. الشخصيات الهامة في المجمع. طيب هنا قعد يتكلم طبعا من بداية هذا الفصل عن كيرولوس الإسكندري، وأنا ما نقلتش معظم الاقتباسات بسبب أنه إحنا نقدر يعني نعرف هذه المعلومات من مراجع وكتب تانية. يعني هنا كاتب تحت عنوان كفاحه في بداية عهده. بيقول أولا كان أمامه أي أمام كيرولوس كتابات الإمبراطور الفيلسوف يوليانوس الجاحد، هو ده أو يوليانوس الكافر، التي دونها في 10 كتب شحنها بالقذف في الديانة المسيحية وملأها بالطعن في ألوهية سيد المسيح وأقواله وتعاليمه، وكان الوثنيون يعتبرون هذه الكتب مفخرة لهم، فكتب مش فكتب فكتب البابا كيرلس خطابا للإمبراطور ثيوديسيوس الصغير أبان له في خطورة ما في كتب يوليانوس من إلحاد وتضليل، يعني على أساس أنه بيفند ألوهية المسيح وحاجات زي كده، لا ده إلحاد، وطلب منه أن يجمع نسخها ويحرقها. ده طبعا باستخدام السلطة، لأن كان وقتها المفروض الإمبراطورية كانت مسيحية. فنفذ الإمبراطور هذا الطلب وأرسل إلى القديس كيرلس يطلب الصلاة من أجلي. على أن البابا لم يكتفي بذلك اللي هو كيرلس، بل بدأ يدون ردودا قوية وميامر كثيرة يضحد بها ما في هذه الكتب من ضلال، ولم يهدأ حتى لمس زوال آثار هذه المؤلفات الفاسدة، والناس رجعت إيه لعبادة المسيح من تاني. طيب ثانيا دي برضو تحت موضوع كفاحه، خلينا حط كفاحه دي كعنوان عشان تبقى مفهومة. طيب هنا ثانيا دي انا خدت منها جزء، دي مفروض ثالثا. اسف ان ثانيا دي ما خدتش منها حاجة يعني. طيب مش مشكلة. هنا بيقول صفحة رقم 223 ولقد واجه البابا كيرلس ايضا ثورة جامحة بين اليهود والمسيحيين، اللي احنا حكينا عليها في المأجورة وكده. اذ لما لمس اليهود انتشار المسيحية ونموها سعوا لدى الولاة والحكام بالرشوة كي يحظوا بمساعدتهم ضد المسيحيين. الموضوع ما كانش محتاج قوي للدرجات دي، لان اصلا الوثنيين برضو ما كانوش قابلين المسيحيين قوي وقتها حتى، وكانوا بيعتبروا ان المسيحيين دول هم اسافل القوم والوحشين وكده. وفي ذات ليلة اشاع اليهود ان النار قد نشبت في كنيسة القديس اسكندر بالاسكندرية، فأسرع المسيحيون كبارا وصغارا في الكنيسة المذكورة لإخماد الحريق، ولما امتلأت بهم الشوارع المحيطة بالكنيسة هجم عليهم اليهود وفتكوا بهم وأسالوا دماءهم في قسوة ووحشية. وفي الصباح شعر المسيحيون بالأمر وتجمهروا كي ينتقموا من اليهود، وعبثا حاول البابا كيرلس أن يمنعهم من ذلك، وأخيرا سمح لهم بطردهم من المدينة دون أن يقتلوا أحدا. ده على أساس أنه محدش مات. طيب طبعا في فيلم أجورة وغيرها من كتابات تاريخية كانت بتتكلم عن ان كيرولوس، كان كيرولوس هو اللي حرض على ان هم المفروض يطردوا، وربنا حكم عليهم قبل كده بالطرد وان دي عقوبة مناسبة ليهم، فاهم ازاي؟ فيطردوا من اسكندرية. فتم ذلك واستولى المسيحيون على معابدهم بكل ما فيها. ثانية واحدة بس، انا مفروض حاطط الجزء ده بس انا ما استخدمتوش في ملزمة، بفرغه في التفريغ بتاعه. ده كتاب تجسد الابن الوحيد بين تعليم القديس كيرلس الكبير وهرطقة مسطور، قريناه قبل كده في الملازم التانية بتاع تأليف الدكتور اسحاق ايليا منسى. هنا كاتب في الصفحة رقم 64 المفروض الباب الثاني تاريخ الصراع النسطوري دراسة نقدية، كاتب المصادر التاريخية التي أرخت للصراع النسطوري دراسة نقدية لمصداقيتها، هيعمل عملية جرح وتعديل. طب بيقول أهم الذين كتبوا في التاريخ الكنسي بعد أوسابيوس، وكانت كتاباتهم تؤرخ للحقبة التاريخية التي حدث فيها الصراع النسطوري، هم رقم واحد المؤرخ سقراط، وبعدين واحد اسمه فيلوستورجيوس، وسوزومين، والأسقف ثيودورت. هنا بيقول وحيث إن المؤرخ سقراط هو المصدر الرئيسي لتاريخ القديس كيرلس الكبير وللصراع النسطوري، وقد نقل عنه المؤرخون القدامى الآخرون والكتاب المحدثون على السواء، وجايب المرجع كتاب اسمه فرامنيسيا تو خالقدون، واحد اسمه فرانسيس يونغ، ده جاي منه المرجع المعلومه دي. فاننا سنقصر دراستنا هنا على هذا الكاتب اللي هو يعني كتابات المؤرخ سقراط، ده هو اهم واحد. بعدين كاتب ايه بقى المؤرخ الكنسي سقراط للسبب المتقدم نفسه. نجد اننا ينبغي علينا التعرف على هويه الكاتب نفسه وميوله للتاكد من صدق روايته وللحكم على حيدته، ولنتعرف على عما إذا كانت آراؤه ونظرته الخاصة للأحداث قد أثرت فيما أورد من أخبار أم لا. يعني هنا علشان هو عارف إن في بعض النقاط قالها سقراط كانت ضد كيرولوس، فهو عاوز يقول لك ده ما كانش محايد قوي، فناخد ده في الاعتبار لما نيجي نرجع لسقراط. انا بس عاوز اجيب الحته بتاعت حرق مكتبه الاسكندريه والحاجات زي كده. معلش سان اهو وعلى النقيض كان سقراط لا يهتم من رجال الكنيسة، وكان يستعمل لغة التبجين كذا، بينما كان سابيوس متحفظا، بينما كان بسمران. أنا مش فاكر بالضبط، مثل صاحب وعندما يؤرخ كان سقراط فكان ده يبقى اكيد في حته تانيه في الكتاب ده نفسه. ثانيه واحده طيب، هقرا بس جزء خاص بالمساله بتاعه اللي احنا كنا بنقراه ده دلوقتي، انه اليهود وعملوا مكيده في النصارى وبعدين عبث ان البابا كيرلس حاول ان يمنعهم وكده. انا قلت ان تاريخ كيرلس الاسكندري مصدره الرئيسي هو المؤرخ الكنسي سقراط، والكلام ده موجود في كتاب اسحاق ايليا منسى تجسد الابن الوحيد طبع الدير القديسة دميانة صفحة رقم 64. وفي هنا بس كلام في الصفحة رقم 69 عن سقراط، هقراه كده. بيقول وكما نعلم ان تاريخ حياة القديس كيرلس وتاريخ النزاع النسطوري كله اورده المؤرخ سقراط، وقد بينا سابقا مواقف هذا المؤرخ المتحيزة ضد القديس كيرلس، وكما يقول فرانسيس يونغ في كتابه من نقيا إلى خلقدون ما نصه، كان سقراط بكل تأكيد يكره كيرولوس، ومعظم المعلومات التي أوردها عن حياته كانت بهدف إشاعة الشكوك ونزع الثقة حول سنوات أسقفياتي الأولى. خلي بالك يعني حول سنوات أسقفياتي الأولى. بعدين بيتكلم على تاريخ القديس كيرولوس قبل النزاع النسطوري في صفحة رقم 72، بيقول من الأحداث الهامة التي أوردها، وأما الأحداث الهامة في هذه الفترة والتي أوردها ولكن بتحيز، بيحكم عليه علشان الكلام ضد كيرولوس، فبيقول سقراط أورد الكلام ده بتحيز سقراط ونقلها عنه مؤرخون آخرون، فتتلخص في الآتي: رقم 1 قضية طرد اليهود من الإسكندرية، رقم 2 قضية الراهب الشهيد، قضية مقتل الفيلسوفة الوثنية هيباتيا. طيب بعدين هقرأ كده الجزء الخاص بالمشكلة مع اليهود، قضية خروج اليهود من الإسكندرية. بيقول إيه؟ أو طرد اليهود من الإسكندرية. بيقول: وكان لليهود في مدينة الإسكندرية جالية كبيرة منذ عهد البطالمة، وكعادتهم دائما يتواجدون بكثافة حيث الثروة والنشاط التجاري الحر، وكعادتهم دائما يكونون جماعات ضغط ما بين قوسين لوبي على الحكام، معتمدين على ثرواتهم وذكائهم في التعامل المالي. وفي ذلك العهد أيضا في الإسكندرية كانوا جماعة ضغط هائل على الحاكم الروماني، يطوقونه بهداياهم ويكبلونه بألاعيبهم الاقتصادية. طيب وبعدين بيقول إيه؟ وقد بدأت القضية حين ضبط شخص يتلصص على اجتماع عقده الحاكم الروماني أورستيس لبحث ترتيبات وقواعد إقامة حفلات خاصة بأيام السبت لليهود. ومن الغريب أن يصف سقراط المتحيز ضد القديس كيرولوس هذا الشخص بأنه قائد خورس المشجعين الذين يصفقون للبابا كيرولوس أثناء إلقاء عظاته، كأن القديس كيرولوس كان يرتب أن يكون له هتيفة عندما يلقي عظاته. ده المؤرخ كنس سقراط هو اللي بيقول الكلام ده. طبعا هو مش عاجبه الكلام ده ليه؟ علشان ده بيقول البابا كان بيجيب ناس مطبلاتية وبحسب وصف سقراط، فهو مش عاجبه، يقول لك البابا اقدس من انه يعمل كده. ايه ما علينا، بس الاهم ان الكلام ده ايه، اصل خلي بالك لو احنا علشان ندقق في هذه المسائل بجرح وتعديل احنا هنربي كل حاجة في الزبالة، لكن هو عنده الجرح والتعديل مبني على هو حلو ولا وحش كلامه عن البابا ولا عن العقيدة ولا عن المسيحية. هنا برضو من ضمن الحاجات اللي هو ذكرها وحشة في سقراط انه ما كانش بيقدس رجال الدين، وان يوسابيوس المؤرخ كان بيقول قدسة فلان قدسة علان، لكن ده ما كانش بيقدس ولا بيعظم، فيبقى ده وحش. فاهم شايف الفكر جاي ازاي؟ طيب فهنا بيقول: فقبض أورستيس على ذلك الشخص المفترض أنه جاسوس لكيرولوس، وعذبه علنا أمام الناس وشهر به، وفي مساء ذلك اليوم وكأنما قد أضيء أمامهم النور الأخضر أشاع اليهود أن إحدى الكنائس تحترق، فهب المسيحيون لإطفاء الحريق، وفي أثناء هرولتهم إلى المكان الذي أشيع أنه يحترق وقعوا في كماء أعدها اليهود، وذبح خلق كثير من المسيحيين. وهنا تهيج المسيحيون وهجموا على مجمع اليهود وطردوهم من المدينة واستولوا على أموالهم. ومرة أخرى يتهم سقراط القديس كيرلس أنه كان وراء هذا العمل الانتقامي من اليهود، وطبعا لا يوجد دليل واحد على صحة هذا الاتهام. إذا هو أصلا الدليل الوحيد على أي حاجة بتتحكي عن كيرولوس، فأنت لما الحاجة تبقى حلوة تقول ده حلو وجميل وهناخده مظبوط وده تاريخ موثوق فيه، لكن لما طلع كيرولوس قتل قتلة زي ما في فيلم أجورة، ده ما فيش دليل على كده. وكما ورد في كتاب فرانسيس يونغ المذكور سابقا إن الممارسات ضد السامية لم تكن غريبة في الإسكندرية، فقد حدثت قبل ذلك ب20 عام ومرات سابقة. لكن ليه اتهام المسيحيين هنا بالذات؟ علشان هم اللي ليهم المصلحة في إن ده يحصل، وإن غالبا البابا كيرلس كان نوع من أنواع الأعمال القيادية، إن أنا ههديهم، أنا شعبي غضبان وزعلان وحزين علشان اتقتل منهم ناس كتير في المكيدة اللي اليهود عملوها في النصارى. قالوا الكنيسة بتولع، راحوا يطفوها ما لقوش حاجة، راحوا نزلوا فيهم تقتيل. البابا هيعمل ايه علشان يحتويهم؟ عمل خطبة عصماء وقعد يتكلم في ان اليهود ولاد كلب من زمان، وان دايما ربنا بيعاقبهم بان هم بيطردوا من اراضيهم وبيهجروا وهكذا. فراح قايل ايه؟ نجليهم عقابهم الجلاء زي ما عوقبوا قبل كده بكتير، خلاص هنجليهم من اراضي الاسكندريه. ايه اللي حصل بقى في كيفيه الجلاء هذه؟ تقتيل وسرقه ونهب وبهدلوا اليهود اخر بهدله. الجزء ده انا نفضتله او مش نفضتله، يعني انا هنا برضو في كلام بيقول قضية مقتل الفيلسوفة هيباتيا. بيقول كانت هناك فيلسوفة وثنية في الاسكندرية اسمها هيباتيا، نالت قسطا كبيرا من الشهرة واصبحت نجمة من نجوم المجتمع السكندري، وكان أورستيس الوالي معجبا بها وعلى علاقة خاصة بها، وربط الناس بين كراهية أورستيس للبابا كيرلس الكبير وبين علاقتي بهذه المرأة، ولذلك فقد كان الناس ينظرون إليها بتوجس. وحدث أن قتلت هذه المرأة في أحداث شغب النصارى عملوها، وطبعا لا يصدق أن يكون القديس كيرلس أو لأبنائه المسيحيين ضلع في مقتلها، لكن ده بيقولوا إيه؟ ولكن سقراط يلصق التهمة بمسيحي الثغر والثغر السكندري يعني، وينقل عنه المؤرخون المحدثون هذا الافتراض السخيف. يعني ده مكتوب في التاريخ، بس ده مش عاجبنا، مش معقول المسيحيين يعملوا كده، يبقى طز في التاريخ. فانا دايما بقول فيلم اجورا ده اتمنع من انه ينزل مصر، عندي موجود ومقتطعين منه كل الاجزاء الخاصه بالمسيحيه، يعني مش عارف انا كنت حاطه فين. موجود يعني موجود، انا مش عارف انا حاطه فين هنا، ما علينا هنعرف نلاقيه يعني. ايه ما علينا مش مهم، المهم ان انا عاوز اقول ان اللي منسوب لكيريلوس في الفيلم ده موجود عند المؤرخ سقراط، اللي هو المرجع الوحيد لتاريخ كيريلوس. ألف مبروك. وهو على أي أساس بينكر كلام سقراط؟ مش لازم يكون عنده دليل مقابل له؟ علشان طبعا المسيحيين معروفين إن هم ودائع كالحمام ومحبين والكلام ده كله. يا طيب، فهنا بيقول وعبثا حاول بابا كيرلس، ده نرجع تاني لعصر المجامع 223، وعبثا حاول البابا كيرلس أن يمنعهم عن ذلك، وأخيرا سمح لهم بطردهم من المدينة دون أن يقتلوا أحدا منهم، فتم ذلك واستولى المسيحيون على معابدهم بكل ما فيها. ده مش معابدهم بس، وفلوسهم وأموالهم وعادي يعني، كانت غنايم بالنسبة لهم. طيب صفحة رقم 227 تحت عنوان بين القديس كيرلس ونسطور، بين القديس كيرلس ونسطور. بس يعني انت بين القديس كيرلس ونسطور. بيقول ده نقلا من احدى رسائل كيرلس لنسطور، لو لم تكن اسقفا ما اهتم بك احد، ولكنك جالس على كرسي من الله، فهل يليق بك أن تستغل مركزك هذا في التهجم عليه بذلك التجديف الذي تعجز عن إثباته؟ وكيف هداك البحث إلى أن المسيح إنسان؟ ومن أي المراجع استخرجت هذه البدع؟ من العهد الجديد طبعا. طيب ده نفس الكلام اللي نقله التاني كوبي وبيست، وبرضه نقلته لما اللي هو متى مرجان كنيستي تراث وعقيدة وحياة الجزء الثاني. هنا بيقول أمن العهد القديم أم الجديد؟ لقد سماه العهد القديم الله الابن. وأنا قلت إن ده إيه؟ نصب واحتيال. مفيش حاجة في العهد الجديد اسمها الله الآب ولا الله الابن، آسف، مفيش حاجة اسمها الله الابن ولا الله الروح القدس، لا في العهد الجديد ولا في القديم، لكن في الله الأب بس. يعني أنا لو فتحت هنا هخلي برنامج البحث يدور لي في الكتاب المقدس كله، وهكتب الله الآب، طلع لي نصوص كتير كويس، هكتب بقى الله الاب ولا نص، الله الروح القدس، ما فيش حاجة. فهو يا إما بيكذب، أنا قلت قبل كده افترضت كذا افتراض، يا إما منقول الكلام ده غلط من رسائل نسطور والمترجم حرف أو أيا كان، ولا كتاب الأب نفسه اتحرف ما فيش مشكلة، يا إما الأب ده كان إيه بيروش على الناس وبيكذب وعاوز يعطي لعقائده سلطان زائد، وابن الله الآب. طب مش مشكلة ابن الله الآب، دي مش مشكلة، ناس كتير اتقال عنهم إن هم ابن الله. وسماه إنجيل يوحنا الابن الوحيد الذي في حضن أبيه، ده برضو مش مشكلة، ولو إن النصارى بيفهموا حتة في حضن أبيه دي على إنه من جوهره يعني، ولو إن ده مش ظاهر من السياق يعني، لكن المقصود إنه هو قد يكون أحب الأبناء إلى الآب أو حاجة زي كده يعني. وقال عنه متى إنه عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا. طبعا أنا قلت قبل كده هم بيستخدموا كلمة عمانوئيل بمعنى أن الإله نزل وأصبح معنا على الأرض، لكن هو المقصود معناه أن الشخص اللي قيل عنه عمانوئيل إن هو دليل أن ربنا معانا، هيعضدنا وهيساعدنا ويساندنا ونكون في معيته وحفظه وهكذا. وشهد عنه مرقس في إنجيله إنه لما سأله رئيس الكهنة قائلا هل أنت ابن الله؟ قال نعم أنا هو. ومن الآن ترون ابن الله جالسا عن يمين العظمة ومقبلا على السحب ليدين الأحياء والأموات. نصب واحتيال. نصب واحتيال ليه بقى؟ لأن احنا لو دورنا على رئيس الكهنة، خلي بالك هو ذاكر ان مين اللي قال فأنهي إنجيل مرقس. فهنا نشوف حوار رئيس الكهنة ده، اهو امام مجمع اليهود، فبيقول له اما هو فكان ساكتا ولم يجب بشيء. فسأله رئيس الكهنة ايضا وقال له أأنت المسيح ابن المبارك؟ فقال يسوع انا هو، وسوف تبصرون ابن الانسان، هنا كاتب ايه؟ ابن الله، جالسا عن يمين القوة وآتيا في السحاب السماء. راح هو مزود ايه هنا بكل بجاحة؟ راح مزود ايه؟ ليدين الاحياء والاموات. تحريف ملوش حل، تحريف ملوش حل. الجزء ده حاضر، الجزء ده انا قلت انا عاوز حد يرد عليه، عاوز نصراني يقول لي الكلام ده فعلا قاله كورولوس ولا لا، وعاوز اعرف قرار القصة دي. يا اما هو كذاب يعني كذب ملوش حل، وده افترى يعني اقصى ما قرأته، انه يقول مرقس قال ويحسسك ان انت لو فتحت الانجيل هتلاقي النص مكتوب كده، هل انت ابن الله؟ نعم انا هو، ومن الان ترون ابن الله. ايه يا جدعان؟ يعني ما احنا بنقرأ بقى من كتاب مقدس ده متاخد من مخطوطات الكفر الهراطقة، والمخطوطات اللي هم كانوا بيقروا منها دي خلاص بح راحت ما بقتش موجودة. ألم يقل الملاك للعذراء إن الذي تلدينا وهو من الروح القدس وإنه ابن العلي يدعى؟ ما فيش مشكلة. ومن الذي حمل خطايا العالم؟ أليس هو المسيح ابن مريم؟ الاستخدام اللقب يعني ابن مريم. الله الكلمة المتجسد، إن كنت معتقدا أنه نبيك موسى فهل حمل موسى أو غير من الأنبياء خطايا العالم كما حملها السيد المسيح له المجد؟ لقد قال عنه بولس ليس هو إنسان بل هو الله صار إنسانا بولس قال الكلام ده فين؟ عند أم ترتر. يدور عند أم ترتر كده يلاقي بولس قال الكلام ده فين. فهل رأيت الآن كيف اعترف الجميع بألوهيته وكيف تنكره أنت؟ إن شاء الله المرة القادمة يعني هنسين ننزل نصلي ونكمل قراية على بال ما يجي الأخ اللي محاضرة أهل الكتاب في القرآن. لكن أنا بقول مرة تانية أنا عاوز حد يجيب لي قرار الكلام ده، عشان لو ثبت فعلا أن كيرولوس قال الكلام ده وده ثابت في رسائله إلى نسطور بحسب النص اليوناني والترجمات وهم ما بيشكوش هو كيرولوس قال كده فعلا، يبقى عليه العوض ومنه العوض. يلا ننزل نصلي ونرجع تاني. أنا هكرر أقول تاني، أنا عاوز حد يراجع الكلام ده في كتاب عصر المجامع 227-228. عاوز أعرف إزاي مرقس قال هل أنت ابن الله؟ قال نعم أنا هو، من ومن الآن ترون ابن الله جالسا على يمين العظمة ومقبلا على السحب ليدين الأحياء والأموات. وفين بولس قال ليس هو إنسان بل هو الله صار إنسانا؟ طيب في صفحة 233 ده للأسف أنا لا أو مش للأسف يعني هو كان ذاكر قبل الفقرة دي ال 12 حرم بتاع كيرولوس، وهو أصلا منقول كوبي وبست في الكتاب الثاني بتاع أرثوذكسيات وتراث وعقيدة وحياة، فعلشان كده ما حبيتش انقله تاني من هنا يعني. فهنا كتاب عصر المجامع 233 بيقول ولقد بعث القديس كيرلس هذه البنود الى نسطور. البنود دي اللي هي الاثني عشر حرما، طالبا منه التوقيع عليها غير انه ابى، وقابل ذلك بكتابة بنود ضدها تؤيد بدعته. يعني راح كاتب هو كمان 12 حرم قصاد ال 12 ده قلم من ده. طيب مش مشكلة. كتب هو 12 حرم قصاد ال 12 حرم بتاع كيرلس. وساعده على ذلك بعض أساقفة أنطاكيا من معتنقي تعاليمه. وهكذا انقسمت الكنيسة إلى قسمين، فكنائس روما وأورشليم وآسيا الصغرى وقفت في جانب القديس كيرلس الإسكندري، وأما كنيسة أنطاكيا فانحازت لنسطور، وأخيرا انعقد المجمع المسكوني الثالث وقرر حرم هذه البدعة كما سيجيء في الفصل القادم. طيب في بقى الفصل الثالث جلسات المجمع وقراراته. طيب بيقول بيتكلم شوية على مدينة أفسس، ده في الصفحات 236 بيتكلم شوية على مدينة أفسس، وبعدين اتكلم شوية عن الإمبراطور ثيوديسوس الصغير، وبعدين اتكلم شوية عن دعوة الإمبراطور لعقد المجمع. بعد كده بقى في عنوان وفود الأساقفة، بيقول بعد أن احتفل الأساقفة كل في مقره بعيد القيامة المجيد بدأوا يعدون العدة للذهاب إلى مقر المجمع في أفسس. وقبيل الموعد المحدد وصلت وفود الأساقفة، فجاء القديس كيرلس البابا الإسكندري يصحبه 50 أسقفا مصريا، كما حضر المجمع معه الأنبا شنودة رئيس المتوحدين والأنبا بقطر السهاجي رئيس دير فاو الراهبين، كما جاء يوبيناليوس أسقف أورشليم، فاستقبلهم ميمنون أسقف أفسس الذي ينحدر إلى أصل مصري مع مجموعة من الأساقفة القويمي الرأي استقبالا عظيما دل على ما لهم من مكانة في نفوس الجميع. عاوز يقول لك يعني ايه فرحوا لما كيرلس جيب الأساقفة بتوعه. كما حضر إلى مقر المجمع نسطور المبتدع ومعه 40 أسقفا من التابعين له، وتأخر عن الموعد المحدد يوحنا بطريرك أنطاكيا وأساقفته، وكذا نواب أسقف روما، ولهذا اضطر الآباء إلى تأخير عقد المجمع عن موعده انتظارا لمجيء بقية الأعضاء. وخلي بالك الموضوع ده مهم، لأن هو فيما بعد نستور هيقول اشمعنى انا تم حرماني، ده فلان اسقف روما وفلان اسقف انطاكيا بيؤمنوا بنفس اللي انا بؤمن بيه، لكن هم ايه ما حضروش المجمع نفضوا، فنستور لبس فيها لوحده. وكان بيحلم بقى ان فيما بعد بمجمع يعيد الى شركة الكنيسة، وكان بيتمنى ان مجمع خلقدونيا اللي كان رئيس له ليون بطريارك او بابا روما اللي ما حضرش هنا، واخد بالك ازاي؟ طيب، ولهذا اضطر الاباء الى تاخير عقد المجمع عن موعده انتظارا لمجيء بقيه الاعضاء، ولكن بعد مضي ما يقرب من 16 يوما قاعدين كده واكلين شاربين نايمين على نفقه الدوله مستنيين الناس تيجي، ارسل كل الاساقفه المتاخرين اعتذارا ذاكرين انهم سيحضرون قريبا، كما أنفذ يوحنا بطريرك أنطاكيا أسقفين حمل موافقته على عقد المجمع قبل حضوره، وفي الوقت عينه كان القديس كيرلس قد تسلم أمرا ملكيا بوجوب عقد المجمع حالا دون تأخير أو إبطاء. قالوا تمام يا ريس، هنبتدي وهنشتغل، ما تقلقش انت. عندئذ استقر رأي الآباء جميعا على عقد المجمع في اليوم التالي. طيب، صفحة 245 تحت عنوان الجلسة الأولى بيقول: عقد المجمع أولى جلساته في شهر يونيو عام 431 ميلادية، متخذين الكنيسة الكبرى بأفسس اللي هي كنيسة السيدة العذراء مقرا لهم، وكان عدد الحاضرين 200 أسقف، وده عدد إيه؟ ضئيل جدا جدا، مع الأخذ في الاعتبار أن نستور جايب معاه 40 وكيرلس جايب معاه 50. إيه ده؟ يعني نص المجمع من هنا ومن هنا، طب فين المسكونية بقى؟ ثم طرحت رئاسة المجمع على الآباء، فأجمع الكل على انتخاب القديس كيرلس بابا الإسكندرية رئيسا، لما اشتهر به من غزارة العلم وقوة الحجة وشدة التمسك بالإيمان القويم، فضلا عن متابعته لبدعة تستور منذ بدايته. يعني هو اللي فاهم وهو اللي اتكلم في الموضوع، فإيه خلينا هو اللي يبقى الرئيس. صفحة 249 ل 251 تحت عنوان الحكم بيقول: وقبيل انتهاء الجلسة أصدر المجمع حكمه ضد نستور ونصه، حيث أن نستور كلي النفاق، يعني منافق من ساس الراس، قد رفض أن يخضع لصوت دعوتنا إياه، ولم يقبل الأساقفة الذين أرسلناهم إليه من قبلنا، ولن يمكننا أن نتأخر عن أن نفحص تعليمه الآثمة. وبما ده عمل ايه ده؟ طيب، وبما اننا قد تحققنا من رسائله واقواله قبل افتتاح المجمع ما يبرهن على معتقده الاثيم، لهذا رأينا بناء على القوانين المقدسة ان نبرز ضده هذا الحكم بكل حزن ودموع، سائلين المولى تبارك وتعالى، ده اللي ناقص، بواسطة هذا المجمع المقدس أن يعدمه درجة الأسقفية، وليكن مفرزا عن أي شركة كهنوتية. يعني إيه؟ يتحرم من مرتبته وما يكونش له سر كهنوتي، محروم يعني. وبعد أن وقع الجميع على الحكم السابق، أرسلوا إلى نستور كتابا قائلين: من المجمع المقدس الملتئم بمدينة أفسس برحمة الله تعالى وبموجب تعاليم مخلصنا الفادي وباسم جلالة الإمبراطور المحب للعبادة والحسن الديانة، إلى نستور يهوذا الثاني، اعلم أنه لأجل تعاليمك وعصيانك على القوانين قد عزلت وقطعت من هذا المجمع المقدس بموجب قوانين الكنيسة، وحكم عليك بأنك عديم الدرجة، يعني خلاص تتشال من درجة الأسقفية ومسلوب الوظيفة، ملكش كهنوت وغريب عن كل خدمة عن كل خدمة كنسية، يعني محروم. ثم قرر المجمع بحسب التعليم المحفوظ في الكنيسة منذ عصر الرسل، ده كلام فاضي، أن سر التجسد المجيد قائم في اتحاد اللاهوت والناسوت في أقنوم الكلمة الأزلي بحسب تعليم أثناسيوس بدون انفصال ولا امتزاج ولا تغيير. يعني عاوز يقول بدون انفصال هم متحدين مع بعض، بدون امتزاج يعني اللاهوت ما دخلش في الناسوت ولا الناسوت ما دخلش في اللاهوت، ولا تغيير بمعنى ان اللاهوت ما بقاش ناسوت ولا الناسوت بقى لاهوت. ازاي بقى في اتحاد؟ ده اتحاد سري يعني. وان السيدة العذراء هي والدة الاله، ووضع الاباء مقدمة قانون الايمان كالاتي: نعظمك يا ام النور الحقيقي ونمجدك أيتها العذراء القديسة والدة الإله، لأنك ولدت لنا مخلص العالم أتى وخلص نفوسنا. المجد لك، المجد لك يا سيدنا وملكنا المسيح، فخر الرسل، إكليل الشهداء، تهليل الصديقين، ثبات الكنائس، غافر الخطايا، تاج يعني. نكرز ونبشر بالثالوث القدوس، لاهوت واحد، نسجد له ونمجده. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك، أمين. وحكم المجمع ايضا بحرم بيلاجيوس المبتدع مع تعاليمه. تاج يعني. طيب، ده اخر اقتباس هنقراه، القوانين التي وضعها المجمع، أفسس الأول 431 صفحة رقم 257 و258. بيقول في الجلسات الأخيرة وضع المجمع 8 قوانين لسياسة الكنيسة. قرر في 6 الأولى منها إيقاع الحرم على كل من ينحرف عن الإيمان القويم ويشارك نسطور في معتقده الوخيم، كما وافق على قبول كل من يرضي هذه التعليم النفاقية، وأعلن أن ما يجريه الأساقفة المنحرفي الإيمان من رسامات تعتبر باطلة ولا قيمة لها. يعني أسقف يقعد، أسقف محروم نسطور يعني، يقعد يرسم كهنة جداد، ده ما فيش كهنوت ولا في بتنجان. وفي القانون 7 تحذير وحرم لكل من تسول له نفسه أن يعبث بقانون الإيمان الذي وضعه الآباء. الكتاب المقدس يتحرف ما فيش مشاكل، لكن كتابات الآباء خط أحمر، كأن يزيد عليه أو ينقص منه أو أن يرفض التمسك به، ما ينفعش. ده طبعا زي ما قلنا أن قانون الإيمان وضع على 3 مراحل، الجزء الأولاني بتاع الأب والابن في مجمع نيقيا 325، والجزء بتاع الروح القدس في مجمع القسطنطينية 381، والجزء الأخراني ده هو بتاع نعظمك يا أم النور، ده اتحط في أفسس الأول 431. في مجمع نقيا كان في القسطنطينية يقولوا وجوب الالتزام بالقانون بتاع نقيا، وراحوا أضافوا جزء بتاع روح القدس. في مجمع أفسس وجوب الالتزام بالقسطنطينية ونقيا، وراحوا أضافوا جزء إيه في أفسس. وأما القانون 8 فقد حدد سلطة كل من الأساقفة، كما حرم على الأسقف أن يتعدى على حقوق غيره. يعني الأسقف على كنيسته ملوش دعوة بكنيس تانية يعني. طيب، هنا طبعا الكتاب بيذكر 8 قوانين، لكن أنا ما وجدتش فيها فايدة قوي. المرة القادمة هنبتدي في القسم 4، مجمع أفسس 2 449 ميلادية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.